عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا. عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا. هزني همس الشعور نشوة القلب سروري نشوة القلب سروري فرحة العيد له حنون أنشدت لحن الطيور أنشدت لحن الطيور ثغر طفل واحتواه بسمة الثغر الصغير يطلب الحلوى بريئا ثم يزهو كالزهور ثم يزهو كالزهور ثم يزهو كالزهور. عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا. كلنا عيد سعيد كلنا ثوب جديد كلنا ثوب جديد كلنا بالعيد يحلو طاب بالعيد الوجود طاب بالعيد الوجود واكتسى الكون جمالا يملأ الأفق يسود يطلق الأنس تهاني وتباريكا تعود وتباريكا تعود. عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا. يا صديقا قد تروى من عروق القلب حبا من عروق القلب حبا قلبنا في العيد يهفو يبتغي منكم قربا يبتغي منكم قربا تاهت الألفاظ معنى صاغت التبريك عذبا واستقل الشوق نظمي قاصدا في العيد قلبا ورغم الشوق تناما